السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه وعبده ورسوله. أما بعد، نبدأ اليوم في الكلام عن سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مع الدرس الثاني من السيرة النبوية. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن 10 مبادئ لابد للطالب أن يعرفها، وهي تعريف السيرة النبوية، وقلنا إنها في اللغة هي الطريقة. وتكلمنا عن تعريف السيرة النبوية فقلنا إنها لغة هي الطريقة، وشرعا هي العلم، هو العلم الذي يختص بذات النبي صلى الله عليه وسلم وبأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية على السواء. وتكلمنا أيضا عن موضوع علم السيرة، عن الحد والموضوع ثم الثمرة، وقلنا ثمرة هذا العلم هي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الأحكام الفقهية الخاصة. أيضا تكلمنا عن إيه تاني؟ فضل هذا العلم. وتكلمنا عن اسم هذا العلم، وقلنا إن اسمه هو السيرة النبوية أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو سيرة الرسول أو السيرة على الإطلاق. وقلنا إن هذا العلم يستمد من ثلاثة مصادر: القرآن، ثم الرواة والإخباريون. وحكم الشارع الإخباريون والرواة. نعم، فرض. وقلنا إن العلوم الشرعية كلها، حتى لا يختلط على في عقل أحد أن العلوم الشرعية على الكفاية لكل الناس، ولكنها فرض عين على من؟ على طالب العلم وعلى كل من تصدر للدعوة. ونتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن أهمية دراسة السيرة النبوية. إن أهمية السيرة النبوية ودراسة السيرة النبوية ترجع أولا وآخرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صورة حية وقدوة ومثل أعلى للأمة. لذلك الله تعالى قال لكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة. فلو كنت طالبا للعلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبا للعلم، وكان يعاني في طلب العلم. في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين قالت: أول ما بدأ به الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء. يعني تاخد من كده، إذا كنت طالب علم تشوف النبي صلى الله عليه وسلم تدرج إزاي، رؤيا صالحة، بعد كده خلاء، وبعد كده أنك أنت تخلو بالكتاب شوية، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنسه فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق. اللي هو الحق؟ الوحي، وفي غار حراء. فجاءه الملك، اسمع بقى الكلام، شوف المعاناة بتاع طالب العلم اللي لازم يدرسها عن طريق إن هو يجد الصعوبة في الطلب كما وجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه الملك فقال: اقرأ. من الملك؟ سيدنا جبريل. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني. يجب أن يحتضن الدعاة إلى الله تعالى طلاب العلم كما احتضن جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يحتضن العلماء أبناءهم كما احتضن العالم المعلم الأول هو جبريل طالب العلم الأول في المدرسة الإسلامية وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغطني حتى بلغ مني الجهد. وانت لازم تصبر، مش أول ما تتشك شكة كده، وأول ما الشيخ بتاعك ممكن يقولك لا مش فاضي الكلام ده، تقول لا، حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني، أي أطلقني، فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية. شوف بقى، يعني إذا أردت أن تكون طالب علم لك في رسول الله أسوة حسنة. حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكأن العلم لا يؤتى من أول مرة ولكن يؤتى بالمثابرة والمجاهدة مرارا وتكرارا، مرة أولى ومرة تانية ومرة تالتة، وتحاول مرارا وتكرارا. فإذا كنت طالبا للعلم هتجد الأسوة بتاعتك فين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأول أهمية للسيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو صورة ومثل أعلى وقدوة لكل الناس على جميع المستويات. اسمع، فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك إيه؟ الذي علمه؟ علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة فقال لها كل ده من وحي، بس كل ده من مرة واحدة، كل ده من أول الطلب. يبقى إذن انت فين بقى ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انت فين وطلب العلم أصلا؟ وفين التعب بتاعه؟ عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول لطلاب العلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يسمع عنه وجهه عند وجهه كدوي النحل، فأنزل عليه يوما فمكثنا ساعة فسري عنه. شوف الطلب عامل ازاي وشوف الوحي عامل ازاي. في رواية أخرى، فيفصم عنه الوحي وإن جبينه لا يتفصد عرقا صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا المعاناة التي يعانيها الطلاب في العلم، إذا أردت أن ترى أسوة حسنة تراها في مين؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع، وكان نبيه مع ذلك ما قالش لا أنا مش عاوز أطلب بقى وخلاص ومش عاوز الجمال والنور الرباني، ما قالش كده أبدا، ولكن كان يشتاق لنزول القرآن. وانت المفترض كل ما تبعد عن العلم كل ما تحب انك انت ترجع، وكل ما تحاول مرة واخرى. لذلك في رواية الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتاق للوحي، فلما جاءه جبريل يا جبريل غبت عنا، ما منعك ان تزورنا اكثر مما كنت تزورنا؟ طيب انت تاخد منها ايه بقى؟ تاخد منها انك انت لازم تستمر. الواحد يا جماعة ما ينفعش ان هو يكون طالب، او ما ينفعش ان هو يكون عالم، ما ينفعش يكون متعلم، او ما ينفعش يكون دارس او مدرس غير مع الاستمرار وغير مع الاشتياق دائما للعلم. فنزل قول الله تعالى وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا الآية. وفي رواية انهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم جبريل غاب عنك ليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أبطأت علينا يا جبريل حتى ساء ظني واشتقت إليك. فقال جبريل عليه السلام والله إني كنت أشوق إليك منك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكني عبد المأمور، إذا بعثت نزلت وإذا حبست احتبست. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة لطالب العلم، وأيضا كان ينبه على طلب العلم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا وإيه تاني؟ وعالم ومتعلم، لا خير في الثالث، مفيش حاجة تانية، مفيش إما عالم إما متعلم، اقضى حياتك هكذا كما قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أردت أن تكون داعية، إذا أردت أن تكون طالب علم بص للنبي. يبقى أول حاجة وأهمية للسيرة دي صورة عطرة ومثل حي وأسوة حسنة لجميع الناس على جميع المستويات، منهم طلاب العلم ومنهم الدعاة إلى الله تعالى. إذا أردت أن تكون داعية فانظر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت. تبدل على إيه؟ إن هو كان إيه؟ كان حريص صلى الله عليه وسلم، كان حريص وكان زعلان. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. ويقول الله تعالى عنه له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى يرفق به ويقول له يا رسولي انت خايف على الناس كده ليه؟ متحسر عليهم كده ليه؟ يبقى اذا اردت ان ترى نموذجا للدعوه فانظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الاماكن وفي جميع الازمان وفي جميع الاوقات وجميع الناس على طوائفهم، ودعا الجن ودعا الإنس صلى الله عليه وسلم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الناس في السفر، ودعا النبي في السوق، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس في المنازل. كل ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للداعية ولا قدوة؟ هو يصبر ويحتسب ذلك عند الله تعالى. اسمع الحديث ده بتاع النبي بعد أن صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول في رواية مسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها. إذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هو أوقد نار، النار دي تضيء للناس، والفراش جاية تقع فين؟ في هذه النار. وإيه اللي يعمله الرجل الذي أوقد نار؟ يزبهن عن النار، يرفعهن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للدعاة إلى الله: وأنا آخذ بحجزكم أبعدكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. شوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن ترى صورة من صور الأخلاق الكريمة ارجع للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي يقول الله تعالى عن النبي: وإنك لعلى خلق عظيم. يبقى أسوة حسنة، لا أسوة في كل حاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا. وقال أيضا: ما مسست يدا أنعم من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية تانية: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية تانية: ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم اسمع، قال: ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا شيء لم أفعله لما لم تفعله. هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. طيب إذا كنت عاوز تكون سوق صالح وزوج تربي أمة، النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجا لكم واحدة؟ 9 أمة اللي كانوا تحت توفي الرسول صلى الله عليه وسلم عن 9. يبقى إذن الرسول صلى الله عليه وسلم مثال للزوج الذي يحمي أسرته، مثال للزوج الذي يغار على أسرته، مثال للزوج العاقل الذي يحكم بالعدل بين الناس وبين زوجاته صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا هنا اللي من دول لو واحد متجوز واحدة بتلاقي ماشي يعمل ايه كل يوم؟ يفضل يتمتم كده وهو ماشي. الناس بتفكر ان هو بيذكر الله تعالى، هو ما بيعملش كده، بيقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ده واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9 وكان صلى الله عليه وسلم حكما عدلا صلى الله عليه وسلم، وكان حكيما صلى الله عليه وسلم، وما تزوج صلى الله عليه وسلم الا لعلم ايضا دعوية. ده كفاية مثال السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، موقف بسيط جدا. السيدة عائشة رضي الله عنها كان على صغر سنها وكان يأتيها كثيرا. تقول: جاء الغلمان من الحبش يلعبون في يوم عيد امام بيت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: انظروا اليهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها بتقول للنبي: أنا عاوز أنظر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: تعالي يا عائشة. يطأطئ رأسه لها يقول لها: خلصتي؟ تقول له: بعض الوقت يا رسول الله. فيطأطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فتنظر من خلف ظهره، يقول لها: انتهيت يا عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ تقول له: بعض الوقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ده والنبي صلى الله عليه وسلم صابر. مش بس كده، بعض الوقت أيضا يا عائشة، بعض الوقت بعض الوقت. ثم بعد ذلك ابتسمت عائشة وقالت له كلمة لو أي حد فينا يمسك مراته يقول له: إيه؟ طب خدي بقى يلا. قالت له: يا رسول الله ما فعلت ذلك إلا ليقول النسوة فعل رسول الله ذلك مع عائشة. بتوحد الله. إيه بقى؟ شفت بقى؟ وابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو واحد متجوز 2، السيدة حفصة بعت كده إيه بصحفة فيها أكل بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، بعتها لبيت مين؟ سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. فإذا بها رضي الله عنها وارضاها تمسك بالطعام وتعمل إيه؟ تدلقه. إيه الكلام ده؟ تعمل كده في حضرة النبي؟ أنت تقول لها: أنت عارفان أنا مين؟ ده أنا جوزك، أنا الراجل، وأنت إزاي تعملي كده؟ فابتسم الرسول وقال للصحابة: غارت أمكم، غارت أمكم صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن النبي مثال للزوج ولا لا؟ إحياء الحياة كلها وصلاح الأمة كلها في رؤية نموذج حي أمامه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب إذا كنت جد عم الحاج انت بيه جد ولا لسه؟ تمام. اذا كنت جد هتلاقي اسودك فين؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يحمل الحسن والحسين على ظهره صلى الله عليه وسلم، فكان يطعطئ ظهره وكانوا يركبون على ظهره فلا يقوم صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يقوم إيه؟ أولاده وأحفاده صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم لو مات أولادك وأحفادك ما وجدت صابرا كصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقول أشد الناس بلاء مين؟ الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. لو عاوز تشوف صبر على الأذى شوفوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط على ما سنذكر بعد ذلك، يأتي بسلى الجزور للنبي وهو يسجد في حجر إسماعيل ويحطه على ظهره، وتيجي السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تحوش كده وتدعو على من فعل ذلك، فيبتسم الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لها والله إن الله ناصر أباك صلى الله عليه وسلم. صبر على الأذى. يبقى دي أول أهمية من أهمية السيرة، إيه هي؟ رؤية نموذج عملي لكل حاجة. إذا كنت طالب علم هتلاقيه نموذج عملي وأسوة حسنة لا تجدها إلا في مصلح الأول للمجتمع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. في جميع المجالات يا عم الشيخ، أيوة، في طلب العلم، في الدعوة إلى الله، في الصبر، في الزواج، في كل شيء. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتصر لنفسه أبدا، في الأخلاق وما إلى ذلك. طيب إحنا عاوزين ندرس السيرة ليه برضو؟ فهم آيات القرآن الكريم، فهم آيات القرآن الكريم، أيوة، لأن القرآن الكريم نزل في أحداث، والأحداث اللي نزل فيها هي السيرة، صح ولا غلط؟ الأحداث دي بيسميها علماء علوم القرآن أسباب النزول. فما تعرف أسباب النزول إلا من مين؟ من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى مثال حي بقى لأسباب النزول، ونشوف نفهم القرآن إزاي. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. روى البخاري ومسلم عن أنس بن النضر، أنس بن النضر ده عم أنس بن مالك رضي الله عنهما، قال تغيبت عن رسول الله في غزوة بدر فقال لئن أشهدني الله جل وعلا مشهدا آخر لا يرين الله تعالى ما أصنع، فدخل غزوة أحد. دخل غزوة أحد، اسمع بقى أنس بن مالك بيقول إيه الرواية بالضبط في رواية الترمذي وفي رواية البخاري ومسلم. قال عمي أنس بن النضر سميت به، يعني لما امي كده جت تسميني قال ايه؟ طب احنا نسميك ايه؟ زي عمك. لم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليه ذلك. لما تغيب عن مشهد من المشاهد، لما تغيب عن طاعه من الطاعات تحزن زي ما حزن مين؟ انس بن النضر رضي الله عنه وارضاه. فكبر عليه ذلك، يعظم عليك ذلك. فقال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، أما والله لئن أراني الله جل وعلا مشهدا آخر مع رسول الله ليرين الله جل وعلا ورسوله ما أصنع. شوف الكلام، يبقى تغيب عن الطاعة لازم يكبر عليك هذا الهم. إزاي نفهم الآية اللي هتنزل؟ اسمع، فشهد مع رسول الله يوم أحد من العام القابل، لأن كانت غزوة بدر سنة 2 وغزوة أحد سنة كام؟ على سنة سنذكر. فاستقبله سعد بن مالك قال له انت رايح فين يا انس؟ انس بن النضر. فقال يا ابا عمرو الى اين انت ذاهب؟ فاذا انس بن النضر يقول واهل لريح الجنه اني اجدها دون احد. ما توحد الله، دايما المسلم يتخيل وهو بيصلي عشان تقول لي كل شويه انا مش عارف اركز، تقول لي كل شويه انا مش عارف اللي انا الفكر بيجي لي ازاي. هو رايح بيفكر في زوجه؟ بيفكر في اولاد؟ بيفكر في اي حاجه؟ لا، يقول لك ايه؟ واهل لريح الجنة اني اجدها دون احد. وانت رايح بتصلي تقول واهل لريح الجنة اني اجدها الان ما دون هذه الصلاة. لو انت عملت النماذج العملية دي مش هتلاقي نفسك هتسرح ابدا. اسمع، فقاتل حتى قبل رضي الله عنه وارضاه، فبحثوا عنه فلم يجدوه، فعرفته اخته رضي الله عنها وارضاها اسمها الربيع ببعض بنانه، بعض من الأصابع. طب جسمه ليه؟ جسمه فيه ايه؟ وفي جسده بضع وثمانون ما بين ضربة وطعنة ورمية. اسمع، قبل ما يموت شاع في الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل صلى الله عليه وسلم، ايه اللي يحصل؟ الصحابة يعرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل هيسكتوا هيقعدوا على جنب. فاما انس بن النضر رضي الله عنه وارضاه ام فيهم قال لهم ايه؟ انتوا قاعدين ليه؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم. انتوا هتقعدوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يا امه الاسلام انت دلوقتي شاب، النبي ضيع عمره في الدعوه، والنبي ضيع عمره في الصبر على الاذى، والنبي ضيع عمره في الجهاد في سبيل الله، وانت قاعد؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اسمع، فلما وجد ميتا شهيدا رضي الله عنه وارضاه وجد فيه 80 طعنه، ما بين طعنه ورميه، لم تعرفه الا اخته من كثره الجروح والطعنات، لم تعرفه الا ببعض ايه؟ بعض بنانه رضي الله عنه وارضاه. فانزل الله جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. في مين بقى الايه دي نزلت؟ فانس بن النضر. طب اعرف القاعده العامه، العبره بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. يعني الايه دي نزلت في انس بن النضر وعرفت انا الكلام ده، ولكنها ايضا كانها في المؤمنين جميعا الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ما توحد الله، يبقى دي اهميه السيره، فهم ايات القران واين نزل القران وفي من نزل القران الكريم، وفهم الاحكام التشريعيه للقران الكريم. دلوقتي ياتوك دائما من خلال السنه، والشبهات اللي جايه لك في قناه الحياه وقناه الممات والكلام ده جايه لك عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا لما تيجي تدرس السيره لازم ترد على الشبهات. ليه بدرس السيره تاني؟ بصوا يا جماعه، شيء مهم جدا ان الانسان يكون عبد، يجب أن توطن نفسك أن تكون عبدا لله في جميع أحوالك. ما توحد الله، لازم السيرة النبوية تدرب الإنسان أن كل مراحل حياته هي عبودية لله تعالى. معروف دلوقتي أنت قبل الجواز غير بعد الجواز، تمام؟ وبعد الجواز غير بعد ما إيه؟ ما بتجيب أولاد، وبعد ما بتجيب الأولاد غير بعد الأولاد ما بإيه؟ ما بيكبروا. النبي صلى الله عليه وسلم كان كده، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا كده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الناس إن كل فترة من فترات حياتك يجب أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. العبودية دي شيء قيم جدا، أسمى شيء في الوجود إنك أنت تكون عبد لله تعالى. لو أن واحدا خدم في بلاط أحد ملوك البشر وقيل هذا خادم عند هذا البشري لارتفع شأن هذا الرجل. انت تقول انا دلوقتي سواق عند رئيس الوزراء، ايه اللي يحصل؟ يا سلام، الناس تقف لك كده واحترام. يبقى خلاص انت لو خادم عند واحد من البشر تفتخر ان تنسب اليه، فكيف بمن خدم في مقام العبوديه لله سبحانه وتعالى؟ تفتخر انك تكون عبد ولا لا؟ العبوديه هي الاساس بتاعت حياتك. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حياتك كلها، اكلك شربك جماعك زواجك، حتى كل ما عملك سياستك دينك، كل ما يمكن ان تفعله هو عباره عن ايه؟ عن عبوديه لله. العبوديه الاساس. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. يبقى الاساس العباده، اساس الرسائل، الرسالات السماويه. فكل الانبياء والمرسلين جاءوا بالعبوديه يا شباب، ده الاساس، ان انت تبلور حياتك كلها. يا ما بيعجبنيش الشيخ والاخ اللي يقول لك ايه، شوف انا اشتغلت لغايه الساعه 7، لو جاي درس بعد كده انا اعمل ايه؟ اروح، لو ما جاش يبقى مش هروح اي دروس بقى، ما خلاص، لان العمل ايه؟ عباده. طب انت دلوقتي عندك عبوديه عبوديه في وقتك؟ ما عندكش عبوديه. انت مأهل حياتك لدنيتك، مش مخلي عبادتك عباره عن خاضعه لدنياك. اما المسلم الحق يجب ان يجعل الدنيا خاضعه لايه؟ للعباده. انا ليا وقت للعباده، الوقت ده اول ما بيجي خلاص الموضوع انتهى، لازم اعبد ربنا سبحانه وتعالى، لازم اعمل وقت العلم ده، ما فيش حاجه يعني تمنعني عنه ابدا، اي شيء لا يمنعني عن طلب العلم، ولازم احدد له اوقات لا يدخل فيها ايه؟ اي شاغل اخر. لذلك الله تعالى وصف عباده والصالحين من الأنبياء والمرسلين، ووصف الملائكة لم يصفهم إلا بأنهم عباد لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا. لو كان هناك وصفا أسمى من وصف العبودية لوصف الله تعالى به سيدنا المسيح عليه السلام، ولكن قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. أيضا قال عن الطائعين، لم يقل دول أحسن ناس بس، قال وعباد الرحمن، وصفهم بإيه؟ بالعبودية. وقال عن الملائكة بل عباد، وقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن، يبقى هي دي الأساس في الحياة، هي دي الأساس في رقيك، هي دي الأساس. إذن العلامة بتوع العقائد بيقولوا إيه؟ إحنا بحثنا في كل أمة من الأمم فوجدنا أمة ممكن تكون خالية من مصنع، أو خالية من أثاث أو قصور، ولم نجد أمة أبدا خلت من معبد لاحتياج الناس للعبادة دايما كل عصر. لذلك بعض الشيوخنا يقول لك مش عارف الناس اللي ما بيعبدوش حاجة دول. اليابان تعرفت على بعض أصدقائنا هناك، الناس ما عندهمش دين، وما عندهمش دين يربطهم أبدا. الشيخ بيقول إيه؟ بيقول أنا مش عارف الناس اللي هم ما لهمش رب، فإذا ضاقت عليهم الأمور من يدعوه؟ يبقى إذن العبادة شيء أساسي. لذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصفاه الله تعالى بأنه عبد، فهذا أكمل وصف يوصف به إنسان على الإطلاق، أن يسمى إيه؟ أن يسمى عبدا لله. يقول تعالى الحمد لله الذي أنزل على، لو كان هناك وصفا أعلى من وصف العبودية لوصف الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم وأشرف خلقه، ولكن لم يوجد هناك وصف أعلى من وصف العبودية. فإذا بالله تعالى يوصف النبي ويقول له أنت إيه؟ فإذا كنت عبدا كنت أعلى الأشياء. لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه كلما خضعت كلما ارتفعت، كلما عبدت كلما ارتقيت، هو ده الأساس. أيضا قال الله تعالى عن نبيه وإن كنت في ريب مما نزلنا على، وقال وإنه لما قام عبد الله يدعوه، يبقى عبد الله. إذا العبودية أسمى حاجة، يبقى اللهم يسألك أن نكون من عبيدك الصالحين يا رب العالمين. أيضا حينما أرسل الله تعالى البشرى للأنبياء والمرسلين لصنف معين من الناس أرسل العباد، قال فبشر من؟ فبشر العباد. شفت بقى؟ مفيش حاجة أعلى من كده أبدا. ولما ربنا سبحانه وتعالى منع الخوف، منعه عن مين؟ عن العباد. قال يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ثم بعد ذلك حجز الله تعالى جائزة لصنف معين من البشر، ده أعلى صنف، اللي هم مين بقى؟ العباد. عينا يشرب بها يفجرونها تفجيرا، ما توحد الله. يبقى أحسن حاجة في الدنيا العبودية. إذن العبودية دي أنا السيرة بتعلمني إن كل فترة من حياتي لها عبودية، والسيرة النبوية بتعلمنا أيضا إن كل فترة من فترات النبي صلى الله عليه وسلم كان لها عبودية خاصة. المرحلة الأولى، المرحلة المكية، طب عبادة المرحلة المكية إيه؟ لازم تعلم نفسك إنك أنت لو أزيد تصبر، ولازم في البداية توطن نفسك على العقيدة. يبقى المرحلة الأولى اللي في حياة أي واحد توطين النفس على العقيدة، وتوطين النفس على البلاء واحتمال الإيذاء، دي أول مرحلة. طب دي عبودية ولا بحد ذاتها ولا لا؟ ليه بقى عبودية؟ ليه؟ لأنها صبر على الإيذاء من أجل من؟ ثم وضع لأسس العقيدة من أجل من؟ من أجل الله. يبقى المرحلة الأولى في حياتك دلوقتي اللي أنت فيها دلوقتي، حتى ممكن نسميها المرحلة المكية، أنت لسه بادئ كده، تعمل إيه؟ العقيدة، توطن نفسك على العقيدة، وتوقن بما أنزل الله تعالى لك، وبعد كده اللي يحصل؟ توطن نفسك على الصبر على البلاء. قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بالتراب بين أظهركم؟ يعني يسجد لربنا؟ فقيل نعم، فقال واللات والعز لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته بالتراب أو بقدميه أو لأعفرن رأسه بالتراب. شوف الإزاء بتاع النبي، توطين النفس على تحمل الإزاء. وآخر يقول كما ذكرنا أيكم يأتوني بسلة جزور فيعمد إلى فرسها ودمها وسلاها فيضعها على محمد صلى الله عليه وسلم، فانبعث أشقاه العقبة بلال رضي الله عنه وأرضاه يدعون الحجرة على جسده في اليوم شديد الحرارة، ويقول أحد أحد ما في الوجود مثل محمد أحد صلى الله عليه وسلم. وطن نفسه، وطن أصحابه على عبودية هذا الوقت، وهو عبودية توطين العقيدة مع الصبر على إيه؟ على البلاء. خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه كان حدادا، فدخل الإسلام وعزب من مولاته أم أنمار الخزاعية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انصر خبابا. ولما زاد ضغط المشركين على خباب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومتوسد بردة في حجر إسماعيل، فقال له يا رسول الله ألا تستنصر لنا، يعني احنا عاوزين الوقت انك انت تعمل ايه، تدعو ربنا لينا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقعد وهو محمر وجهه عشان يوطن، ما هو دلوقتي النبي ممكن يقول له طب تعال سوف أدعو الله لك ما تخافش خلاص تعال، لكن لم يفعل ذلك. قام محمر وجهه لأنه أراد أن يوطن النفس أن هناك بلاء وأن هناك صبر على البلاء وأن هناك نماذج عبر التاريخ صبرت على البلاء. فقام محمر وجهه، قال صلى الله عليه وسلم كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل في رأسه المنشار فيوضع عند رأسه فيشق اثنتين ما يصده ذلك عن دينه شيء، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يرده ذلك عن دين الله جل وعلا شيء. وبعد كده ايه، بعد ما احمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، شوف توطين العبودية عامل ازاي، وتوطين التمكن والتمكين عامل ازاي، وشوف توطين النفس على الصبر على البلاء عامل ازاي. يقول له النماذج كانت عاملة ازاي عبر التاريخ، ولكن اصبر والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب منين من صنعاء الى حضرموت، وبعد كده لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم ايه تستعجلون. الرسول بقى احنا بنقولها بالبلد عمل ايه، ضرب ولاقه واتوحد الله، يقول له بص انا عاوز رجاله خلاص، والرجاله دول زمان كان بيحصل فيهم ايه، بيتقطعوا نصين ويمشطوا بامشاط الحديد، خلاص الرجاله صفاتهم كده، وانت مستعجل ليه بقى، ما تصبر لان الله تعالى سوف يتم لك ايه هذا الدين. يبقى اذا يا شباب المرحله الاولى المكيه كانت مرحله عبوديه، وضع عقيدة، وضع أسس من العقيدة، مش بس كده ده توطين النفس على البلاء. لذلك الهجرة النبوية برضو زي ما نذكر بعد كده لم تكن نزهة ولم تكن لعبة، والهجرة النبوية لم تكن رحلة يروح الإنسان بها عن نفسه. يقول بعض العلماء رحمه الله تعالى إنها مغادرة للأرض التي تربى فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك تسيب أرضك وغصب عنك، وتسيب بيتك وغصب عنك، وتسيب مالك وغصب عنك، وتسيب أهلك وغصب عنك، يبقى ده أسهل ولا لا؟ يبقى إذن ده توطين نفس على إيه؟ على البلاء، توطين ووضع لليقين داخل النفوس بأن هناك وأن هناك نصر من الله تعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع مكة الله والله يا مكة إنك لأحب أرض الله إلى الله، ولولا أنهم أخرجوني منك إيه؟ ما خرجت. يعني كان أسهل على النفس أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن مكة التي تربى فيها. فإن الهجرة هي عبارة عن قطع الوشائش والصلات، من الذي يتحمل ذلك؟ ولكن وضع العقيدة في النفوس يخلي كل قلب يقول لله تعالى قلبي محدثي أنك متلفي روحي فداك عرفت أم لم تعرفي. خرج المسلمون جميعا يهتفون بهذا الهتاف وكان يراهم يفعلوا ذلك، قلبي يحدثني أنك متلفي روحي فداك عرفت أم لم تعرفه. أيضا قال الشاعر والأنس بالله لا يحويه بطاله وليس يدركه بالحول محتاله. الأنس بالله ده مش أي حد يجيبه وأي حد يقول لك أنا بحب ربنا والفهلاوة، لا لا لا لا. أما المهاجرون فقد وطنوا أنفسهم على البلاء، وقد وطنوا أنفسهم أن يهاجروا ويتركوا الأموال والأولاد والدور من أجل الله تعالى، فهم يأنسون بالله ويستوحشون مع ما دون الله سبحانه وتعالى. قال الأنس بالله لا يحويه محتال أو بطال وليس يدركه بالحول محتال، والآنسون رجال كلهم نجب، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وكلهم صفة لله عماله. ما توحد الله. يبقى كأن الهجرة وأحداث السيرة توتين للنفس في مرحلة من المراحل إن هي لا تأنس إلا بمين؟ إلا بالله سبحانه وتعالى. لذلك كأن الهجرة عبودية في حد ذاتها، كأن النبي يقول لهم إيه؟ ألا يكفيكم أن يكون ربكم جل وعلا هو أنيسكم وأن تتركوا الأهل والأموال والأولاد فكل ذلك لن يغنيكم أمام الله جل وعلا ولن يغني عنكم أمام الله جل وعلا شيئا. لذلك الله تعالى يقول عن الهجرة: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما إيه فتنوا. شوف التعبير عامل إزاي. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. توطين النفس على البلاء. يبقى أنت لازم تعرف أن الفترة الأولية في الطلب والفترة الأولية في التدين هي عبارة عن فترة إيه؟ شدة وصعب. وهتيجي عند الدكتور مصطلح حديث إيه اللي هدرسه ده؟ أصول فقه إيه اللي هدرسه ده؟ دماغي متقفلة. اصبر من بعد ما فتنوا. أنت أصلا ده مش صبر، ده أصلا ليس صبر. يعني بقول دي إحنا فصحى في زمن الزمن. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وتيجي الهجرة على الحبشة أو للحبشة. تدريب الأول الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يقول للصحابة تعالوا على المدينة مباشرة، ده يعمل إيه؟ يقول لهم طب روحوا كده في الحبشة عشان ده فيها ملك عادل الأول، ده اختياري تمام؟ بعد كده الهجرة تكون إيه؟ إجباري بقى، خلاص إحنا لازم نروح عشان نقيم الدولة تمام؟ اسمع، أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، أنا عاوز أقول لك إن المرحلة الأولى من العبودية دي مرحلة توطين النفس على البلاء ووضع اليقين بعبودية الله تعالى. اسمع، أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة جهز بعيره ثم حملني عليه وحمل معي ابني سلمة، حط الواد معاه وحط الزوجة وقال يلا بينا إيه نروح مع النبي صلى الله عليه وسلم أو ورا النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج يقود بعيره. فقام أهل أم سلمة بقى له: أنت رايح فين؟ أنت روح مع نفسك، أنت واخد بنتها البهدلة معاك ولا إيه؟ روح اذهب. فأخذوا أم سلمة ومعها الولد الصغير. قام أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه قاموا: طب أنت دلوقتي أنتوا واخدين بنتكوا، طب واخدين ابننا ليه؟ اللي هو الواد الصغير. اسمع، فكان أهل أم سلمة يجذبون الفتى والغلام من يد، وأهل أبو سلمة يجذبون الفتى والغلام من يد أخرى. اسمع، حتى انخلعت يد سلمة رضي الله عنه وأرضاه. ايه ده؟ كل ده أم سلمة واقفة، يعني أم من الأمهات تشوف ابنها كده بيتقطع قدامها وتسكت؟ ولكنها الهجرة وتوطينه، ولكنه توطين النفس على البلاء وتوطين العقيدة على التحمل من أجل عقيدة التوحيد. قالت أم سلمة: فتجاذبوا الولد حتى خلعوا يده وانطلق به بنو عبد الأسد اللي هم أبو مين؟ اللي هم قوم أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه. ثم حبسها قومها وانطلق أبو سلمة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يبك على مال ولا أولاد ولا زوجة، خلاص أنا لازم أروح للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت: ففرق بيني وبين ولدي وبين زوجي رضي الله عنه وارضاه. حد يتحمل كده يا جماعة؟ حد يتحمل هذا الكلام؟ ولكن انت لما توطن نفسك يجي لك خباب ابن عرات وتقول له اصبر، ده كان بيحصل كذا إلا يحصل الأمور توطن في نفسك ولا لا. اسمع، فرق بيني وبين زوجي وبين ولدي، فكنت أخرج رضي الله. أنا متخيلها دلوقتي وهي طالعة كل يوم واقفة كده على حجر عالي ولا حاجة، بتبص على بيت ابنها اللي موجود فيه الابن، وبتبص على الزوج يمكن يرجع مرة أخرى، حتى أذن الله تعالى لأبي سلمة أن يعود ثم يأخذ أم سلمة وولده مرة أخرى. صهيب الرومي في المرحلة بتاعت العبودية دي، جهز نفسك بقى. صهيب بن الرومي جاء إلى مكة وهو فقير، ولما كان فقير ما كانش عنده مال، تاجر وبيع عنده مال. لما جه يخرج فإذا يطلع عليه أبو جهل يقول له: أتيتنا صعلوقا فقيرا فكسر مالك عندنا يا صهيب، إيه رأيك بقى؟ وبلغت ما بلغت ثم تنطلق بنفسك ومالك. طب اسمع بقى، الرواية دي يا جماعة شديدة جدا على النفس. لو أنت مخبي حاجة دلوقتي وجيت قلت لك لو عاوز تروح للنبي صلى الله عليه وسلم مدينة، رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة، انت كنت جاي لنا فقير، انا قلت لك هات الفلوس اللي معاك، ما تروحش. فاذا به رضي الله عنه يقول لهم: طب دلوقتي لو خليت بيني وبين مالي اكنتم تتركونني اذهب لرسول الله؟ ايه رايك بقى؟ ده هو اللي قال، يعني هو اللي عرض، يعني هما لسه ما قالوش حاجه ولا عرضوا اي عرض، هما قالوا بس انت اتيتنا صعلوقا لا مال لك وجيت غنيت عندنا، بعد كده نسيبك تروح بنفسك ومالك. فاذا به ينطق ويقول: رسول الله اولى من اي مال. اسمع، عرض عليهم قال: إيه رأيتم إن تركت مالي لكم تخلون سبيلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل جميع ماله رضي الله عنه وأرضاه. ليه؟ عشان يروح للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله: ربح البيع يا صهيب، ربح البيع يا صهيب، في رواية البخاري ومسلم. ونزلت آية من القرآن الكريم بسبب سيدنا خلاص صهيب ابن مالك، صهيب الرومي رضي الله عنه وارضاه، نزل قول الله جل وعلا: ومن الناس من يشري نفسه، يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. مين ده بقى؟ صهيب الرومي رضي الله عنه وارضاه. يبقى اذا المرحله بتاعه العبوديه اللي بتعلمها لنا السيره في الاولى دي، مرحله اولى ايه؟ توطين النفس على البلاء. المرحله الثانيه في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مرحله شديده، وهي مرحلة توطين النفس على إقامة الدولة، ودي عبودية. المرحلة الثالثة توطين النفس على الجهاد، والجهاد في سبيل الله عبودية. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم قربنا إليك وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم ثبتنا على دينك يا رب العالمين، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.